إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، من هم المؤمنون حقا؟ من أراد أن يكون من المؤمنين حقا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفاتهم في مطلع سورة الأنفال، فوصفهم سبحانه بخمس صفات، من اتصف بها فهو ممن قال فيهم سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا. فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه الصفات بصيغة الحصر، إنما التي تفيد الحصر، إنما المؤمنون يعني المؤمنون الذين كمل إيمانهم وتم إيمانهم، والموصوفون بأنهم المؤمنون حقا أي تحققوا بالإيمان وتحقق وجود الإيمان فيهم كما ينبغي أن يكون الإيمان في أبهى صوره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أول صفاتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل يأتي بمعنى الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة فسروها على معنيين، وهما درجتان من وجل القلب وخوفه عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. فالدرجة الأولى درجة الطائعين، درجة الطائعين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافوا ألا يتقبل منهم، خافوا ألا يتقبل منهم طاعتهم، فهم على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى في حال طاعتهم ألا يقبل منهم. وهذا كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها في تفسير آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين يسرقون ويلزمون ويفعلون كذا وكذا وقلوبهم وجلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنك الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، ويخافون ألا يقبل منهم. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير وجلت قلوبهم بالآيات الأخرى التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهذا وجل الطائعين أو وجل المؤمن حال الطاعة ألا يقبل منه. وهناك نوع آخر من الوجل، وهو وجل العاصي خوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، أو وجل من هم بمعصية فيذكر الله سبحانه وتعالى فيكف عن همه. وجاء هذا التفسير عن بعض السلف، عن مجاهد رحمه الله وغيره من أئمة السلف، فسروا الآية قالوا: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قالوا هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيكف عنها، يعني يمنعه ذكره لله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى يمنعه عن المعصية. فهكذا حال المؤمن دائما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمؤمن ما بين طاعة ومعصية يكف عنها، يمنعه خوف الله سبحانه وتعالى من فعل المعصية، وطاعته يخاف من الله سبحانه وتعالى ألا تقبل، فهو دائم الوجل من الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى التوفيق بين هذه الآية الكريمة وقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر سبحانه وتعالى حال المؤمنين أيضا أنه عند ذكر الله سبحانه تطمئن قلوبهم. فكيف نوفق بين الوجل عند ذكر الله وبين اطمئنان القلب عند ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وهنا يذكر المفسرون أن المؤمن عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فتارة يكون في خوف، وتارة يكون في رجاء، فهو بين الخوف والرجاء، فيخشى الله سبحانه وتعالى ألا يقبل منه عمله، ويخشى الله تعالى أن يعاقبه بذنبه، ثم إنه يحصل له الطمأنينة بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء عفوه ورحمته. فذكر الله سبحانه الحالين، فذكر هنا وجل القلب عند ذكر الله، وذكر في الآية الأخرى طمأنينة القلب عند ذكر الله سبحانه وتعالى. وجمعهم الله عز وجل أيضا في آية ثالثة في قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر المفسرون أنه إذا تليت آيات الله سبحانه وتعالى تقشعر جلود المؤمنين عند المرور بآيات الوعيد وآيات التخويف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يلين القلب ويطمئن عندما يمر بآيات الرجاء وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، وهما كالجناحين للطائر لا بد منهما، فخوف الله سبحانه وتعالى يحمله على الازدياد في الطاعة وتحسين طاعته، ويحمله على الكف عن معصية الله سبحانه، ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى يجعله أيضا يقدر على الخير ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه الصفة الثانية للمؤمنين حقا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعات التي تدل عليها الآية الكريمة الاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فلا بد للمؤمن أن يكون له ورد من القرآن الكريم يقرأه ويتلوه، وكذلك يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم، لأن سماع تلاوة القرآن الكريم يزيد المؤمن إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالمؤمن إذا تليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى يتدبر ما تلي عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى عملا بقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيستمع المؤمن إلى آيات الله سبحانه وتعالى ويتدبر قدر وسعه ما تلي عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيزداد قلبه إيمانا، وهذا هو الزاد والرصيد الذي ينميه المؤمن حتى يكون إيمانه دائما في ازدياد وفي خير. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يجتمعون لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 جوائز أو فوائد وثمرات تحصل لمن يجتمعون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني هذا يقرأ والآخر يسمع ثم يقرأ غيره، فيتلون كتاب الله ويستمعون إليه. وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين، فكان عمر رضي الله عنه يقول لبعض الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيتلوان القرآن، واحد يتلو والآخر يستمع إلى تلاوته، فإن هذا مما يزيد به المؤمن إيمانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بخمس صفات في مطلع سورة الأنفال، وأخبر سبحانه وتعالى أن من اتصف بهذه الصفات أولئك هم المؤمنون حقا. ليس إيمانهم ادعاء، ليس إيمانهم ادعاء، ولكن إيمانهم ليس إيمانهم ادعاء، ولكن إيمانهم إيمان حقيقي. ليس إيمانهم ادعاء، ولكن إيمانهم إيمان حقيقي. هم المؤمنون حقا كما أخبر عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الثالثة، وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله عز وجل هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، فيعتمد قلب المؤمن على ربه سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله ويثق في كفاية الله سبحانه وتعالى، فهذا من معاني التوكل. الثقة في كفاية الله سبحانه وحسن تدبيره لعبده، فيثق المؤمن في ربه سبحانه ويفوض أمره إليه ويرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، مع أخذه بالأسباب المشروعة في حدود وسعه وطاقته. فالتوكل على الله سبحانه لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن عقل ناقته هل يربطها أو يتركها غير مربوطة، قال عقلها وتوكل. كان يسأل أيعقلها أم يتوكل، يعني حسب أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب الذي في وسعك ثم اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يأخذ بالسبب ولا يعمل السبب ولا يؤدي نتيجته، فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ليس كل من تداوى شفي، ولا كل من تاجر ربحت تجارته، ولا كل من درس نجح، قد يأتي يوم الاختبار فيمرض، قد ينسى ما ذاكره، قد يحصل، فيأخذ بالأسباب ولكن في نفس الوقت يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على هذه الأسباب، ولا يظن أن هذه الأسباب يعني أنه لا بد أن تحصل نتيجتها، وإنما مرد الأمر إلى الله سبحانه، فمهما أخذت بالأسباب لا بد أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعتمد عليه وترغب إليه في أن يوفقك وتنجح أسبابك التي أخذت بها وتحقق ثمرتها التي ترجوها. فهذا حال المؤمنين أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويعتمدون عليه. قال وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، هذه الصفة الرابعة وهي إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة ليست بمعنى يصلون، وإنما إقامتها هي أداؤها على الوجه الأكمل وإتمام الصلاة كما ينبغي. هناك فرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة، يعني يؤديها على أتم وجوهها فيحافظ على وقتها ويؤديها في وقتها ويؤديها بطمأنينة ويحرص عليها ويعتني بها ويؤديها على أكمل وجوهها، فحينئذ يكون من الذين يقيمون الصلاة ويكثر من النوافل لتجبر ما يقع من الخلل في الفرائض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها إلى عشرها، قال وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فيحتاج المؤمن إلى أن يجبر ما يكون من نقص في صلاته وأن يجتهد قدر وسعه في إتمام صلاته كما ينبغي. قال والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذا حال المؤمنين أنهم ينفقون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة هي البرهان على صحة الإيمان وصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، والصدقة برهان، فالصدقة هي الدليل الذي يثبت به المؤمن إيمانه، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى أحب إليه من هذا الذي في يده. فكلما كان المؤمن أكثر صدقة وإنفاقا في وجوه الخير كان من المتصفين بهذه الآيات الكريمة. قال سبحانه في ختامها أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم آمين.